والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. كتاب العتق، أي أن في هذا الكتاب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الأحاديث الواردة في العتق. والعتق هو تحرير الرقبة المملوكة، اعتقه بمعنى حرره وصار حرا بدل من كونه رقيق مملوك يتصرف فيه تصرف البهائم، يباع ويشترى. والعتق اتخذه الإسلام وسيلة تأديب وزجر لمن وقف في طريق الدعوة الإسلامية، لمن عاند في أن لا يعبد إلا الله، في من اتخذ مع الله إلها غيره، فيؤدب ويمنع من تمرده وإيذائه للمسلمين بأن يسترق فيكون رقيقا. ثم إذا تأدب وحسن سلوكه فقد حث الإسلام على العتق. أولا يسترق تأديبا له وزجرا من أن يمتد في إيذاء المسلمين، لأنه ما يسترق إلا المحارب، المحارب لله ورسوله يسترق. فإذا حسن سلوكه فقد رغب الإسلام في العتق، وجعل كثيرا من الكفارات أولها عتق رقبة. ومن هو الذي يسترق؟ المسلم لا يسترق، والذمي والمعاهد لا يسترق، وإنما الذي يسترق هو المحارب. كيف يسترق؟ إذا حمل السلاح لمحاربة المسلمين ومكن الله جل وعلا منه، فولي الأمر يرى فيه المصلحة بين أمور عدة: إما القتل إذا رأى أنه لا سبيل إلى استصلاحه فيقتل، وإما أن يؤخذ منه الفداء ويطلق سراحه، وإما أن يطلق سراحه بدون فداء إذا ظن الإمام أن إطلاق سراحه بدون فداء خير للإسلام والمسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن أوثال، أطلق سراحه عليه الصلاة والسلام بدون فداء بعدما أسره جيش المسلمين فأسلم رضي الله عنه وصار مدافعا عن الإسلام والمسلمين، واقفا في وجوه المشركين. وإما أن يسترق فيكون رقيقا للمسلمين، يباع ويشترى، ومنزلته كمنزلة البهيمة يعني يباع ويشترى ولا يملك من أمره شيء، ثم حث الإسلام على العتق بعد هذا. والأصل أن السبب في الرق ما هو؟ هو الكفر. فالمسلم لا يسترق، وليس كل كفر، وإنما كفر المحارب، وأما كفر الذمي فلا يسترق له، والمعاهد والمستأمن. ومن رغب دخول ديار المسلمين ليتعلم الإسلام وينظر في أمره هل يسلم أو لا، فهؤلاء كلهم لا يسترقون، وإنما الذي يسترق هو الذي يؤسر ويقبض عليه في المعركة مقاتلا للمسلمين. إذن فالرق من حيث هو سببه الكفر، ومع الكفر الوقوف في وجه الإسلام والمسلمين، والغرض من استرقاقه هو تأديبه ومنعه من أن يكون مؤذيا للمسلمين. ثم إذا استرق وحسن سلوكه فقد رغب الإسلام في العتق. قد يقول قائل نرى كثيرا من المسلمين وهم أرقاء، فكيف كان يكون هذا؟ نقول نعم أرقاء، لكن ما هو سبب رقهم في الأول؟ هو الكفر. السبب الأساسي والوحيد في الرق هو الكفر. كفر هذا الرجل أو كفر أبيه أو كفر جده أو كفر جد جده، المهم أن سبب استرقاقه هو الكفر. وأما الاسترقاق بالاغتصاب والنهب ونحوه فهذا ليس برق شرعي، ولا يجوز لمن علم ذلك أن يشتريه ولا أن يتدخل فيه إلا بمحاولة فكاكه. وكان الرق في القرون الأولى سببه الكفر، ثم قد يستمر الرق على الرجل ونسله حتى يمن الله على من يمن عليهم منهم بالعتق، ويبقى بعضهم رقيقا باستمرار. وأما الرق في الأزمنة الأخيرة الذي ليس له أصل سابق فسببه النهب والغصب، وهو محرم، وهم أحرار وليسوا بأرقة حتى وإن اغتصبوا. والإسلام رغب في العتق وجعل كثيرا من الكفارات تبدأ بعتق رقبة، فإن لم يجد لم يستطع فيأتي ما بعدها. إذن هو يعتبر أصله من محاسن الإسلام لزجر من آذى المسلمين في دينهم، خلافا لما يظنه بعض الغربيين بأن هذا من مثالب الإسلام، فليس الأمر كذلك، بل هذا من محاسن الإسلام. فالإسلام يسترق من آذى وشهر السلاح في وجوه المسلمين، فإذا مكن الله جل وعلا منه استرق. نعم اقرأ. العتق لغة. العتق لغة بكسر العين وسكون القاف. عتق بكسر العين وسكون التاء لا القاف العتق. القاف هي الحرف الأخير تكون بحسب الإعراف، عتق وعتقا وعتق تأتي حسب ما قبلها. هذا العتق، وأمر الله بالعتق، وفلان أعتق رقبة عتقا، وهكذا. وإنما السكون للتاء وسكون عتق عتق. نعم. قال الأزهري: هو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق ونجا. عتق الفرس إذا سبق، إذا سبق غيره يقال عتق، يعني تقدم وفاز. نعم. وعتق الفرخ طار واستقل. وعتق الفرخ يكون الفرخ فرخ الطائر عند أمه، تضع الحبة والطعام في فيه، فإذا استقل يقال عتق، يعني استقل بنفسه وبدأ يطير لوحده. وكذلك هذا العتق، العتق كان بدل من كونه رقيق مملوك ما يستطيع أن يتصرف في نفسه يقال عتق، يعني بدأ يتصرف في نفسه مثل الطائر إذا استقل بنفسه. لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وتثبت الحرية لها، وتثبيت الحرية لها. والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يعني هو العتق وارد في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة وفي إجماع المسلمين. نعم. فأما الكتاب فمثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة هو العتق. نعم. وأما السنة فكثيرة جدا، ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وأحاديث الباب الآتية. وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به. وهنا مبحث، يعني أنه قربة وطاعة لله جل وعلا، وهو من أفضل القرب. وهنا مبحثان: أحدهما في فضله، والثاني في موقف الإسلام من الرق. في فضل العتق، يعني من استطاعه، وقد يكون واجبا وقد يكون تقربا وسنة. فالواجب كأن يعتق رقبة لقتله نفس خطأ، ولكونه جامع في نهار رمضان متعمدا وهو غير وممن يجب عليه الصيام، أو لكونه ظاهر من زوجته وأراد العودة، أو من كونه حلف يمينا وأراد أن يتحلل منها، فهذه أمور كفارتها العتق، ويكون العتق حينئذ واجب. وعتق تطوع وتبرر وتقرب إلى الله تعالى. والثاني في موقف الإسلام من الرق والعتق. وأما فضله فيكفيك فيه في هذا الحديث الصحيح ما رواه الترمذي عن أبي أمامة وغيره من الصحابة. الصحيح الأول اللي في البخاري ومسلم وغيرهما: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار الحديث. نعم. وما رواه الترمذي عن أبي أمامة وغيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار. والأحاديث والأثار الحاثة على العتق والمرغبة فيه كثيرة، وقد جعله الله تعالى أول الكفارات لما فيه من محو الذنوب وتكفير. لأن الكفارة محو الذنب الذي يحصل من العبد في أن كونه ظاهر من زوجته، بكونه جامع في نهار رمضان، بكونه حلف يمينا وأراد أن يتحللها بكونه قتل نفسا خطأ غير متعمد، كل هذه كفارتها بالعتق، يعني يمحو الذنب. العتق يمحو الذنب الذي ارتكبه. نعم. وقد جعله الله تعالى أول الكفارات لما فيه من محو الذنوب وتكفير الخطايا والآثام والأجر العظيم بقدر ما يترتب عليه من الإحسان، وليس إحسان أعظم من فكاك المسلم من غل الرق وقيد الملك، فبعتقه تكمل إنسانيته بعد أن كان تكمل إنسانيته بعد أن كان كالبهيمة في تصريفها وتدبيرها، لأنه في حال رقة كالبهيمة، ما يستطيع أن يتصرف بنفسه ولا بماله ولا بولده، وإنما يتصرف فيه الغير. نعم. فمن اعتق رقبة فقد فاز بثواب الله، والله عنده حسن الثواب. المبحث الثاني: نعى بعض أعداء الدين الإسلامي إقرار الشريعة الإسلامية الرق الذي هو في نظرهم من الأعمال الهمجية جملة. هم يرون أنه من الأعمال الهمجية، بينما هو عمل إنساني ومتمش مع العقل، مع ما كونه جاء في الشرع، فهو فالرق ليس همجيا وليس على خبط عشوى، وإنما هو لأسباب تدعو إلى أن يكون هذا رقيق يسترق كفا لشره، لأنه ما يسترق الذمي ولا المعاهد ولا المستأمن ولا المسلم، وإنما الذي يسترق المحارب إذا شهر السلاح في وجوه المسلمين ومكن الله منه. وليس كل هؤلاء يسترقون، حتى من شهر السلاح في وجه المسلمين فالإمام مخير بحسب المصلحة لا بحسب الهوى، مخير بحسب المصلحة بين أمور: أن يقتله إذا رأى أنه شر لا خير فيه ولا خير في بقائه فيقتله ويريح المسلمين من شره، أو يأخذ منه الفداء ويطلق سراحه، أو يطلق سراحه بدون فداء، أو يسترق فيكون رقيقا للمسلمين يخدمهم ومسخر بأمرهم حتى يمن الله عليه بالعتق. لذا نحب أن نبين حال الرق في الإسلام وغيره، ونبين موقف الإسلام حال الرق في الإسلام وحال الرق في غير الإسلام لنقارن بينهما، لأنه يعرف الضد بالضد، يعرف الحسن بمعرفة القبيح. أنت ما تعرف أن هذا حسن حتى تعرف ما يقابله من القبح فيظهر حسنه. ونبين موقف الإسلام منه بشيء من الاختصار، لأن المقام لن يخصص لهذه البحوث. فالإسلام لم يختص بالرق، بل كان منتشرا في جميع أقطار الأرض، يعني كان معروف الرق حتى قبل الإسلام به رقة. فهو عند الفرس والروم والبابليين واليونان، وقره أساطينهم من أمثال أفلاطون وأرسطو. وللرق عندهم أسباب متعددة في الحرب والسبي والخطف واللصوصية، بل يبيع أحدهم من تحت يده من أولاد، حتى إن بعضهم إذا احتاج باع ولده وأخذ ثمنه، باع بنته وأخذ ثمنها، فهذا ما يقره الإسلام ولا يرضى به، وهم يتخذون السلب والنهب كذلك من وسائل الرق. إذا اغتصب شخص أولاد فلان أو بنات فلان استرقهن واعتبرن ملكا له وباعهن كما يبيع متاعه. وبعضهم يعدون الفلاحين أرقاء، يعني يرون أن طبقة من الناس ما ينبغي أن يعيشوا مع الناس، وإنما يكونوا بمثابة ملك لهم. وكانوا ينظرون إلى الأرقاء بعين الاحتقار والإزدراء، فكانوا يمتهنونهم في الأعمال القذرة والأعمال الشاقة، فأرسطوا من الأقدمين يرى أنهم غير مخلدين لا في عذاب ولا في نعيم بل هم كالحيوانات. هذا يعتبر من حكمائهم أرسطو يقول الأرقى ليسوا مخلدين، يعني حتى في الآخرة إذا دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار فالأرقى مثل البهائم، يقال لهم كونوا تراب يعني ما يبقون، حتى وإن بعثوا عند من يؤمن بالبعث يقول هؤلاء لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار وإنما هم كالبهائم التي تموت بعد البعث. والفراعنة استعبدوا بني إسرائيل أشنع استعباد حتى قتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم، يعني استخدموا النساء وقتلوا الأبناء وهم أبناء الأنبياء والرسل من بني إسرائيل. والأوروبيون بعد أن اكتشفوا أمريكا عاملوا الأمريكيين أسوأ المعاملة. هذا هو الرق بأسبابه وآثاره وكثرته في غير لأن الإسلام. لأن الأوروبيين استغلوا الأمريكيين واتخذوهم بمثابة أرقى لهم. ولم نأتي إلا على القليل من شنائعه عندهم، فلننظر الرق في الإسلام. أولا إن الإسلام ضيق مورد الرق إذ جعل الناس كلهم أحرار لا يطرأ عليهم الرق إلا بسبب واحد، وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون، مع أن الواجب على القائد أن يختار الأصلح من الرق أو الفداء أو الإطلاق بلا فداء حسب المصلحة العامة. فهذا هو السبب وحده في الرق، وهو سبب كما جاء في النقل الصحيح فإنه يوافق العقل الصحيح أيضا، يعني أنه يستحق أن يسرق ما دام أنه وقف في وجه الإسلام شاهرا سلاحه في وجوه المسلمين فمكن الله منه، فيعزر ويؤدب بالرق إذا رأى الإمام ذلك. فإن من وقف في سبيل عقيدتي ودعوتي وأراد الحد من حريتي وألب علي وحاربني وألب علي وحاربني فجزاؤه أن أمسكه عندي ليفسح المجال أمامي وأمام دعوتي. وهذا هو سبب الرق في الإسلام، للنهب والسلب وبيع الأحرار واستعبادهم كما هو عند الأمم الأخرى. ثانيا أن الإسلام رفق بالرقيق وعطف عليه وتوعد على تكليفه وإرهاقه، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وما ملكت أيمانكم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة له في الدنيا بالصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني وهم الأرقى، يعني استوصوا بهم خيرا، ارفقوا بهم، إذا طعمتم فأطعموهم وإذا اكتسيتم فاكسوهم، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم بعمل ما فأعينوهم. وحتى على العتق ورغب فيه صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا للمملوك طعامه وقوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه مسلم. بل إن الإسلام رفع من قدر الرقيق حتى جعلهم إخوان أسيادهم، يعني جعله بمثابة الأخ، مواليكم إخوانكم خوالكم. فقد قال صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم وخوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. ورفع من مقامهم عند مخاطبتهم حتى لا يشعروا بالضيعة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، لأنها ألطف من أن يقول هذا عبدي تعال يا عبدي، وإنما يقول تعال يا فتى فتاي هذا فتاي، يعني غلامي، مثل قوله ولدي ابني. كما أن المقياس في الإسلام لكرامة الإنسان في الدنيا والآخرة لا يرجع إلى الأنساب والأعراق، وإنما يرجع إلى الكفاءات والقيم المعنوية ولذا قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد يكون الرقيق يساوي آلاف الرجال، وقد يكون الحر النسيب لا يزن عند الله جناح بعوضة، كما قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. والرقيق له منزلة بحسب دينه وخلقه وأمانته وعمله في الإسلام، وقد يكون قائدا، وقد يكون أميرا، وقد يكون إماما، وقد يكون قاضيا، وهكذا. فرقه لا ينقص من قدره حسب ما يطيقه ويؤديه، وحسب نفعه للإسلام والمسلمين. وكان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون في الصدر الأول يأخذون مواليهم معهم للقتال في سبيل الله، فإذا أبلى الرقيق في الإسلام بلاء حسنا أعتقوه مكافأة له على صنيعه. فقد جاء إخوة إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن فتانا أبلى بلاء حسنا في القادسية ونحب أن نعتقه، ولنا أخ صغير ما يملكون العتق عليه. فقال رضي الله عنه أعتقوا نصيبكم، وأخوكم إذا بلغ له الخيار، يعني إن شاء أعتق مثلكم وإن شاء تعطوه القيمة نصيبه. وهو نصيب الرقيق ما أحد يتصرف فيه إلا بالمصلحة. وهؤلاء الكبار لما رأوا رقيقهم أفنى وأبلى بلاء حسنا في القادسية رغبوا في عتقه، ولكون لهم فيه شريك وهو صغير ما يملكون عتقه عليه استشاروا عمر رضي الله عنه، قالوا ماذا نصنع؟ قال آتقوا نصيبكم وأخوكم إذا بلغ إن شاء فعل فعلكم وإن شاء أعطيتموه القيمة. وقد بلغ شخصيات من الموالي لفضل علمهم وقدرتهم ما لم تبلغه ساداتهم، إذ قادوا الجيوش وساسوا الأمم وتولوا القضاء والأعمال الجليلة بكفاءتهم التي هي أصل مجدهم، مما رفعه الشارع من مقام. لأن الفتى من يقولها أنا ذا، وليس الفتى من يقول كان أبي. ما ينبغي للمرء أن يفتخر بفعل أبيه وجده، وإنما يفتخر حقا بفعله، بتقواه لله، بعلمه، بأعماله الجليلة، يفتخر بها. ومما رفعه الشارع من مقام الملوك فإن له تشوفا وتطلعا إلى تحرير الرقاب وفك أغلالهم، فقد حث على ذلك ووعد عليه النجاة من النار والفوز بالجنة، وقد تقدم بعض من ذلك. ثم إنه جعل لتحريرهم عدة أسباب، بعضها قهرية وبعضها اختيارية. بعضها قهرية يعني تجب مع القدرة، وبعضها اختيارية يعني تقربا إلى الله جل وعلا تطوعا. فمن القهرية أن من جرح مملوكه عتق عليه، فقد جاء في الحديث أن رجلا جدع أنف غلامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر، فقال يا رسول الله فمولى من أنا؟ قال مولى الله ورسوله. يعني اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم عن سيده بدون اختيار سيده، لأن سيده تعدى عليه وجدع أنفه، هذا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم تعزيرا لسيده. فيقول الغلام من مولاي يا رسول الله؟ من يكون يعني سيدي؟ قال أنت مولى الله ورسوله، أنت حر. ومن اعتق نصيبه من مملوك مشترك عتق نصيب شريكه قهرا، كما في الحديث من اعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله. هذا سيأتي إذا كان المملوك بين جماعة مثلا، ثم اعتق واحد منهم نصيبه، فيلزمه شرعا إذا قدر أن يشتري نصيب شريكه أو شركائه ويعتقه، ولا يبقى الرقيق بعضه وبعضه، بعضه حر وبعضه رقيق. رواه البخاري على تفصيل فيه يأتي. ومن ملك ذا رحم محرم عليه عتق عليه قهرا. من ملك ذا رحم كأن يجد مثلا أباه يباع في السوق فاشتراه يعتق عليه بمجرد ما يشتريه، وجد أمه تباع فاشتراها تعتق عليه بمجرد شرائه، لأنه قد يكون العائلة مثلا أرقة، الأب والأم والولد، ثم إن الولد يعتق ويكون ذا مال، ثم يدخل السوق يوما ما فيجد أباه يباع في السوق فيشتريه، فبمجرد شرائه يعتق عليه. ما يصح أن يكون أبوه رقيقه ولا أمه رقيقته، ولا تكون أخته رقيقة، وجد أخته تباع، وجد عمته تباع، وجد خالته تباع. يعني إذا وجد ذا رحم منه كأن يجد أمه أو أباه أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته، وهكذا كلهم يعتقون عليه بمجرد شرائهم، ذا رحم محرم. كما في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أهل السنن. فهذه أسباب قهرية تزيل ملك السيد عن رقيقه، خاصة في هذا الباب لما له من السراية الشرعية والنفوذ القوي الذي لم يجعل في عنقه خيارا ولا رجعة. ثم إن المشرع مع حثه على الاعتاق جعله أول الكفارات في التخلص من الآثام والتحلل من الأيمان، فالعتق هو الكفارة الأولى في الوطئ في نهار رمضان وفي الظهار وفي الأيمان وفي القتل. وفي القتل، أما في الأيمان فهو على الخيار ولم يكن الأولى. في اليمين ليس الكفارة الأولى، بخلاف الوطء في نهار رمضان فالواجب عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. كفارة القتل خطأ، إذا أراد رمي صيد مثلا أو أراد تجريب بندقيته ولم يقصد قتل، فقتل بهذا الفعل من لا يريد قتله من الأنفس، وجب عليه الدية لورثة القتيل هذا، ووجب عليه الكفارة حق لله تعالى، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كفارة الظهار، إذا ظهر من زوجته، قال مثلا زوجته عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو كظهر بنته، هذا يعتبر ظهار وهو محرم. وإذا أراد الرجوع في هذا وندم على ما فرط منه فإن عليه أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. كفارة اليمين، إذا حلف يمينا أن لا يفعل أو حلف يمينا أن يفعل ثم بدا له أن يعدل عن يمينه، لأن هذا اليمين مستقبله، رأى أن يعدل، فنقول يكفر عن يمينه. ما هي كفارة اليمين؟ هي كما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني بالخيار بين هذه الثلاثة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فكفارة اليمين ليست هي الأولى العتق، وإنما هو مخير بين 3، هي واحدة منها. فكيف بعد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كفارة اليمين: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يعني قد يحلف الإنسان على شيء ما ثم يندم، وهي اليمين المستقبلة، يحلف لا يدخل دار زيد، يحلف لا يأكل من طعام ولده، يحلف لا يكلم فلانا، يحلف لا يركب مع فلان في سيارته، يحلف لا يدخل دار فلان مثلا، على شيء مستقبل، أو يحلف على ترك مثلا، أو يحلف على فعل، يقول والله لأضربن زوجتي مثلا، والله لأضربن ولدي، والله لأضربن فلانا، والله لأبطش بفلان، والله لأمكر بفلان، والله لأتحيل على فلان ونحو ذلك، والله لأتلفن مال فلان، أمور يحلف على فعلها ثم يندم ويتأسف. فنقول كفر عن يمينك كما قال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وسبب هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أتاه ناس من اليمن يطلبون منه الحملان للجهاد في سبيل الله، يطلبون منه أن يحملهم، فحلف صلى الله عليه وسلم لا يحملهم فانصرفوا، ثم عادوا مرة ثانية أو ثالثة وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم فحملهم، جاءه إبل وأعطاه، فلام بعضهم بعض قالوا: كيف أثمتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حلف أولا أن لا يحملكم، ثم كررتم عليه فحملكم، ربما أنه يكون نسي يمينه السابق وكنتم سببا في وقوعه في الحنث، أخبروه. فذهب أحدهم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا طلبنا منك كذا فحلفت ألا تحملنا، ثم إنا عدنا الطلب عليك فحملتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملتكم، وإنما حملكم الله، الله الذي أعطاكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. تحلف الأم مثلا ما تدخل دار ولدها، تحلف ما تكلمه، ما تكلم زوجته، يحلف الأب لا يكلم فلان مثلا، فنقول الأولى والأفضل أن تكفر عن يمينك هذا وتأتي ما حلفت على أن لا تفعله، فتكلم الأم زوجة ولدها وتكفر عن يمينها، تكلم ولدها وتكفر عن يمينها، تأكل من طعامه وتدخل داره وتكفر عن يمينها، هذا أفضل وأولى من الاستمرار في اليمين. أما إذا استمر في يمينه فلا يلزمه كفارة، قال مثلا: والله لا يركب سيارة فلان، فما ركبها ما يلزمه كفارة. فكيف بعد هذا يأتي الغربيون والمستغربون فيعيبون على الإسلام إقراره الرق وتشدقون بالحرية والمنادات بحقوق الإنسان، وهم الذين استعبدوا الشعوب وأذل. الغربيون اسم يطلق غالبا على الكفار، والمستغربون المقلدون لهم وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام، وأذلوا الأمم واسترقوهم في عقر دارهم وأكلوا أموالهم واستحلوا ديارهم، أفيرفعون رؤوسهم وهم الذين يعاملون بعض الطبقات في بلادهم أدنى من معاملة العبيد؟ فأين مساواة الإسلام مما تفعله أمريكا بالزنوج الذين لا يباح لهم دخول المدارس ولا تحل لهم الوظائف ويجعلونهم هم الحيوانات والحيوانات سواسية؟ وأين رفق الإسلام وإحسانه مما يفعله الغرب بأسار الحرب الذين لا يزالون في المجاهل والمتاهات والسجون المظلمة؟ وأين دولة الإسلام الرحيمة التي جعلت الناس على اختلاف طبقاتهم وأديانهم وأجناسهم أمة واحدة فيما لها وما عليها مما فعلته فرنسا المجرمة بأحرار الجزائر في بلادهم وبين ذويهم؟ إنها دعاوى باطلة. بعد هذا ألم يأن للمصلحين ومحبي الإسلام أن يبعدوا ومحبي السلام أن يبعدوا عن أعينهم الغشاوة فيراجعوا تعاليم الإسلام بتدبير وإنصاف ليجدوا ما فيه من سعادة الإنسانية في حاضرها ومستقبلها. اللهم انصر دينك ووفق له الدعاة المصلحين. الحديث الثامن. الحديث الثامن عشر بعد 400 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وسيأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: مات رجل كافر عن أولاد ثم أسلم كبيرهم، هل يجوز للذي أسلم أن يؤدي الزكاة لإخوانهم الكفار رجاء أن يسلموا؟ الزكاة لا يجوز أن تعطى إلا للمسلم، إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم ما يعطيهم أي شخص، وإنما الذي يتولى إعطاءهم هو الإمام. إذا رأى الإمام أن من المصلحة إعطاء هذا الكافر رجاء أن يسلم أو رجاء أن يكف شره عن المسلمين فله ذلك، وليس لأحد غيره من الناس أن يعطي زكاة ماله لكافر حتى وإن كان قريبا. وأما صدقة التطوع فيعطيها المسلم للكافر وغير والمسلم إذا رغب أو ظن أنها عطاءه يكون مرغبا له في الإسلام. فصدقة التطوع يجوز أن تعطى للكافر إذا لم يكن يستعين بهذا العطاء على أذى المسلمين، يعني تعطى للكافر الذي لا يؤذي المسلمين. فأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها جاءتها أمها في المدينة بعدما هاجرت أسماء رضي الله عنها مع زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنهم، فجاءتها أمها وهي كافرة تأمل العطاء من ابنتها، فقالت أسماء في نفسها: والله لا أعطيها شيئا حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك. فيوصل الكافر من صدقة التطوع لا من زكاة المال. يقول السائل: أخي رضع من زوجة عمي، وبنت عمي رضعت من أمي، فأنا أريد أن أتزوج بنت عمي التي لم ترضع من أمي، فهل علي شيء؟ أخوك الذي رضع من زوجة عمك أصبح ابنا لها، وأخا لأولادها من عمك ومن غيرهم، وأخا لأولاد عمك من هذه المرأة ومن غيرها، هذا أخوك. وبنت عمك رضعت من أمك، هذه البنت بالذات أصبحت أختا لك وأختا لإخوانك قبلك وبعدك. أما بنت عمك الأخرى التي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من لبن أبيها فلك أن تتزوجها. يقول السائل: أنا أحلف كثيرا، ما الذي أفعله لترك الحلف وهل علي كفارة؟ إذا حلفت على أمر مستقبل ثم رأيت أن تترك ما حلفت على فعله أو تفعل ما حلفت على تركه فيجب عليك أن تكفر عن يمينك، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت بالخيار بين هذه الثلاثة، فإذا لم تجد واحدا منها فعليك صيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف. وينبغي للمسلم أن يحفظ يمينه ولا يتساهل باليمين ولا يستهتر بها ولا يحلف إلا على أمر يكون عازما على فعله أو على تركه مثلا، وحتى لو عزم فلا ينبغي له أن يحلف، وعليه أن يجتنب اليمين الكاذبة، اليمين الغموس، لأن اليمين الكاذبة التي على أمر مضى وهو يعلم كذب نفسه هذه تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر أن يحلف الإنسان على شيء ما وهو يعلم كذب نفسه. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان.